بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ربي لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن في كتاب متن أبي شجاع، في كتاب أو في فصل الديات، وتكلمنا بالأمس عن الجنايات، وكان درسا مختصرا على حسب ما أورد المؤلف، لأنه مختصر جدا، وإنما ستأتوا إلى المنهاج كما رأيتم في الطلاق، فسترون العجب العجاب بإذن الله تعالى، وهو يتكلم عن القتل والجروح والقصاص والديات، أيضا توسع فيه توسع عجيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة، فالمغلظ 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الدية. الدية أو الديات جمع دية، وهي في اللغة مصدر ودى يدي دي دي من قتلت دياه دوه دي دينا. وقد مر معكم في باب الطهارة حين تكلمنا على الحروف التي تبطل الصلاة، وهي 18 حرفا: إني أقول لمن ترجى شفاعته بالمستجيرة قياه قوه قيقينا. ثم تكلم بعد ذلك عن دي دياه دوه دي دينا، فإن الدي يعني ادفع الدية بحرف الدال فقط، فهو فعل أمر من فعل لفيف مفروق كما تدرسون ذلك في الصرف. دي القاتل القتيل يديه دية، إذا أعطى الولي المال الذي هو بدل القتل أو بدل النفس. وأصلها ودية، فهي محذوفة الفاء كعدة من الأيش من الوعد، وزينة من الوزن، والهاء في الأصل بدل من فاء الكلمة التي هي الواو، ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر. والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي عن الهدم، ودمه عن الهدر. وقد تكلمنا في أن الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه ضروريات خمس حافظ عليها الإسلام وشرع لها ما يحافظ على ذلك من قتل الرد المرتد في الدين، والجهاد من اعتدى على الدين ومن منع شرع الله، وفي المال قطع يد السارق، وفي في في القتل القصاص وغير ذلك. وتختلف الدية ومقدار الدية بحسب الجريمة أو نوع الجناية، وصفة المجني عليه، فقد تكون هناك دية نفس وقد تكون دية أعضاء، والدية قد تكون أيضا مغلظة وقد تكون مخففة. فدية العمد إذا سقط القصاص لسبب من أسباب سقوط القصاص، مثل أن يعفو عن قاتل، أو أن لا توجد الشروط المتوفرة للقصاص، أو وجود شبهة، فتكون دية مغلظة. كما أن دية شبه العمد أيضا مغلظة، ودية الخطأ وما يجري مجرى الخطأ تعتبر دية مخففة كما سيأتي معنا، أو دي لا دية الخطأ أيضا قد تكون أيضا مغلظة. فالدية هي في الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. وناسب أن يذكرها المؤلف بعد القصاص، لأنها بدل عن القصاص على الوجه الصحيح، والأصل فيها قوله تعالى: ومن قتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والأحاديث في ذلك أيضا، والإجماع منعقد على وجوب الدية في الجملة. والدية أنواع: الواجبة، قال الدية الواجبة على ضربين، يعني إما أن تكون مغلظة أو مخففة. والمغلظة إما أن تكون من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد، والمخففة إما أن تكون من ثلاثة أوجه أو من وجهين. فقد يعرض على الدية ما يغلظها، وهو إما أن يكون القتل عمد، أو يكون القتل شبه عمد، أو يكون القتل خطأ لكن في الحرم، أو يكون القتل خطأ لكن في الأشهر الحرم، أو يكون القتل خطأ لكن لذي رحم محرم. فهذه الخمسة تغلظ الدية، تجعل الدية مغلظة. وقد يعرض للدية ما ينقصها من، يعني يجعلها على أقل مما هو عليه، وذلك إما الأنوثة كما يرى بعض الفقهاء، وسنأتي بعد ذلك ونرجح مشيئة الله خلاف ما رأى الفقهاء، ونقول بأن دية المرأة أيضا كدية الرجل، وسننظر في ذلك. ثم الرق أيضا، وقتل الجنين أو قتل الكافر. فدية الأنوثة عندهم أنه يترد إلى الشطر، فنصف دية الرجل. وأما بالنسبة للرق فليس هناك دية، وإنما القيمة. والجنين فيه الغرة، وأما الكافر فإلى الثلث أو أقل. والدية المغلظة 100 من الإبل، وهذا في القتل العمد، سواء أوجب فيه قصاص أو أنه قد عفي عنه إلى مال، كما إذا قتل الوالد ولده، 30 حقة و30 جذعة. وقد تكلمنا عن الحقة في باب الزكاة، وقلنا أن الأسنان تسمى بنت مخاض، وهي ما لها سنة طعن في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بأختها. وبنت لبون، وبنت اللبون هي ما كان لها سنتين وطعنت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها في حالة لبون لأختها. وحقة، وهي الأنثى من الإبل إذا بلغت سن الثالثة وطعنت في الرابعة، وسميت حقة لأنه حق أن يطرقها الفحل، أو أنها استحق أن يحمل عليها الأشياء وهي شابة الآن. والجذعة هي التي تجذع مقدم أسنانها، الجذعة من الإبل هي ما جذعت مقدم أسنانها، لكن هل السن العليا أم السفلى؟ الجذعة هي التي جذعت مقدم أسنانها تسمى جذعة. لكن أسألكم الآن، هل السنون أو السن العليا أم السفلى؟ العليا. بعده بعده الباقين لماذا لا تجاوبون؟ الأخت مريم ما عندها إبل، الأخت مريم يبدو أنها ما عندها إبل، هي في مدينة. طيب الجمال ما عندهم سنن في الشفة في الفك الأعلى، وإنما السن في الأسفل فقط، ما عندها سنن فوق وإنما السنون تحت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجذعة، وما هي ما لها 5 سنوات 4 سنوات طلعت في الخامسة، وأما المسنة أو الثانية فهي ما طعنت في دخلت في الخامسة وطعنت في السادسة. طيب إذا هذه هي بنت مخاض وبنت لبون وحقة أو جذعة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والدية على ضربين مغلظة ومخففة، فالمغلظة 100 من الإبل لكن 30 حقة، إذا مثلثة وليست مخمسة. إذا كانت مخففة كما مر معنا بالأمس أنها تكون يبدأ ب 20 حقة، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون وهكذا. الآن بدأ بالحقة مباشرة وليس من بنت المخاض، فقال 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. والخلفة هي الحوامل، طبعا بكسر الخاء، طبعا لا جمع لها من لفظها عند جمهور النحاة، بل جمعها يكون من معناها وهو مخاض، كامرأة ونساء. وإن كان قد ذكر بعض أهل اللغة أنها قال يعني بعضهم من خالف على هذا التعريف. طبعا الجوهري يقول أن جمعها خلف، وغيره يقول خلفات. طيب الآن قال 20 حقة 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. ما معنى الخليفة؟ قال في بطونها أولادها. وأما المخففة يعني إذا كان القتل خطأ فيجب عليه 100 من الإبل، 100 من الإبل. كم قيمة الإبل اليوم؟ طبعا غير الشطح والنطح الذين يتشاطحون بشراء الإبل ويتناطحون بشراء الإبل ويتباهون في السرف، هؤلاء مبذرون، هؤلاء يعني سفهاء. ما أدري اشتري ب 2 مليون 3 مليون 5 مليون، ما ادري انا، ما هذا ما ادري كيف نحكم عليهم. لكن نقول ان الجمل او الناقه قيمته قرابه 5000 ريال، الناقه 5000 ريال. طيب اذا قلنا 5000 ريال 100 ناقه من 5000 بكم؟ مئة في 5000 يعني 500 ألف ريال سعودي قيمة أو الدية. 500 ألف الدية، هذا الأصل. لا إله إلا الله. بعض الدول كأنه نعجة، يشترى ويباع كأنه نعجة، ولذلك يكثر فيه القتل والهرج وغيره، لما رخص سهل القتل. طيب قالوا المخففة 100 من الإبل، 20 حقة و20 جذعة. ليش بدأ بالحقة؟ يلا الحقة آخر شيء، الحقة والجذعة. 20 حقة وعشرين جذعة وعشرين بنت لبون وعشرين ابن لبون وعشرون بنت مخاض. إذن المخففة 20 بنت مخاض وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية، وعشرين بنت لبون وهي ما لها سنتين وطعنت في الثانية، وعشرين ابن لبون اللي هو الذكر ما طعن له سنتين وطعن في الثالثة، وعشرين حقة وعشرين جذعة. إذن 100. وقد قلنا انها المخففة، قد بينا ان كيف دية الخطأ. فإن عدمت الإبل، ما في إبل، ما عندنا إبل، انتقل إلى قيمتها. هذا على المذهب الجديد، المذهب الجديد عند الشافعية يقول أنه ينتقل إلى القيمة. كم قيمتها؟ قالوا 500,000 ريال سعودي. ما شاء الله، 500,000 ريال سعودي قيمة الإبل. وقيل، وهو المذهب القديم، ينبغي لا يكون قيل وإنما يقول وفي قول، لأن القديم قول وليس وجه، ونحن نعرف أن في اصطلاحات فقهاء الشافعية إذا قال وفي قول فيكون ضعيف المذهب للإمام الشافعي، وإذا قال قيل يكون وجه ضعيف للأصحاب. قال وقيل ينتقل إلى 1,000 دينار، 1,000 دينار أو 12,000 درهم. وقد قلنا أن الدينار، أن الألف الدينار كم من تكلمنا بالأمس حين قلنا أن الدينار 4 غرامات من الذهب، الدينار 4 غرامات ذهب. إذن 1,000 دينار يعني 4,000 غرام ذهب. الله، 1,000 دينار 4,000 غرام من الذهب، أو 12,000 درهم. طيب، نحن عرفنا أن الإبل 25 20 20 20 20 20 مخمسة. وإذا أردنا أن نغلظ دية الإبل فنقول 30 30 40. طيب، إذا كان الآن القيمة وأردنا أن نغلظ، كيف نسوي وكيف نفعل؟ إذا كان الدية عندك القتل عمد أو شبه عمد أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم، كيف نفعل؟ قال دية وثلث. إذا أردنا أن نغلط فإنها تكون زيدت عليها الثلث، فيكون دية وثلث، يعني 1,000 دينار و333 دينار وشيء. وإن غلظت زيد عليها الثلث. وتغلظ دية الخطأ في مواضع، متى؟ قال إذا قتل في الحرم. الحرم لا يجوز إهدار الدم فيه، لا يجوز بأي حال، حتى وإن كان مغلظ. فقد أفتى الصحابة بأنه تغلظ فيه الدية كما وطئت امرأة وماتت في الحرم، ثم أفتى رضي الله عنه ووافقه الجمهور أن الدية هنا تغلظ. أو قتل في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم اللي هي ذو الحجة وذو القعدة والمحرم، أي 3 سرد وواحد فرد وهو رجب. هذه الأشهر الحرم لا يجوز فيها القتل ولا إهدار الدماء، فإذا حصل فإنه يكون الدية مغلظة. أو قتل ذا رحم محرم، أمه أبوه قريبه ذا رحم. ثم قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل. أنا ما أدري ما سبب كره الفقهاء للمرأة. أنا لن أقف الآن منتصر للمرأة وأدافع وأناطح وأشطح على الفقهاء، لكن ما دليلكم يا فقهاء على أن دية المرأة على الناس؟ يشغبون علينا دائما بالإجماع ويقول إجماع، كل ما أراد أن يتكلم الإنسان قيل إجماع إجماع إجماع حتى تسكت، لأن من ناقض الإجماع حكم عليه بالكفر. حتى أنهم كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما نقض الإجماع بقول أن 3 دفعة يكون طلقة واحدة وأنها لا تقع وهو إلى آخره. ما دليلكم يا جمهور؟ قالوا دليلنا أن 3 أحاديث إجماع، والإجماع استند إلى 3 أحاديث أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فلما بحثنا في مستند الإجماع وهو 3 الأحاديث التي ذكرها الفقهاء، 3 الأحاديث ضعيفة ضعيفة. فلو كانت 4 أو 5 أو 6 أو 10 وكلها ضعيفة لا يزيد عدد الطرق إلا ضعفا، الأحاديث الضعيفة. طيب الإجماع، الإجماع كما قال الإمام الشافعي نلزمهم بما قال الإمام الشافعي أنه لا بد له من مسترد، فإن لم يكن له مسترد فلا حظ له. إجماع، من حكى الإجماع أصلا؟ ومن نقل الإجماع؟ ممكن يحكي الإجماع الشافعي وفلان بن عبد البر وابن تيمية والنووي وفلان وفلان وفلان، ما إشكال، لكن من حكاه أو من نقله؟ نعم. نحن بحاجة إلى أن من ينقل هذا الإجماع عن الصحابة أو التابعين ومن بعدهم على شيء، ثم نحن بحاجة أيضا إلى ثبت عرشك ثم انقش فأتوا لنا بالأحاديث الصحيحة التي تمتاز لتكون مستند لهذا الإجماع، فإلا نرجع إلى الأصل عموم الآية فدية مسلمة. كل الإناث أغلى من الذكور، وقد مر معكم الآن بنت مخاض وأن يدفع الزكاة بنت مخاض، وإذا أراد أن يدفع ذكر فإنه لا يقوم مقام الأنثى لأن الأنثى أغلى وأغبط، إلا في بني آدم عند الفقهاء أنها أرخص من الرجل. أنا ما أدري ما سبب ذلك، والصواب والله أعلم أننا نبقى على الأصل أن الدية على ليس على النصف وإنما هي دية كاملة حتى يثبت الدليل أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فإذا أثبتوا بالدليل والحجة والبرهان، طبعا أحيانا يخوفوك في مسألة واحدة، يقال مثلا أجمع القوم أو الفقهاء أو الأصوليون أو على مسألة كذا ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، فتبقى أنت تخاف أن إذا أنا خالف تكون معتزل. أجمعوا على أن الطلاق دفعة ثلاثا لا أنه واقع ولم يخالف إلا الرافضة، إذا وافقت فأنت رافضي، ولذلك الآن يقولوا وخالف الروافض وابن تيمية، لا إله إلا الله، فيخوفوك. أجمع الفقهاء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم يخالف في ذلك إلا ابن علية والأصم، لا إله إلا الله، من ابن علية والأصم؟ ابن علية والأصم ما ذكرت مسألة إلا وخالفا فيها بالإجماع. من هما؟ قالوا واحد جهمي رافضي خبيث والآخر معتزلي. حتى قال الشافعي عن ابن علية لا أوافقه أخالفه حتى في لا إله إلا الله، فيخوفك في هذه المسائل. خلاص ما تستطيع أن توافقه الآن، إذا وافقته فأنت رافضي أو أنت معتزلي أو أو أو أو، لكن نقول نحن ديننا دين البرهان، ديننا دين الحجة، ديننا دين البيان، فأتوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما تأتوني بالأحاديث الضعيفة في مسائل الجروح والقصاص والديات والدماء وتريد أن تثبتوها، لا لن نقبل، لأن معنا آية مستند. أما لو إن لم يكن هناك آية أو دليل أو حديث فإننا قد نقبل، فإننا نقول لا يأتي هذا القول من أيام الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا إلا وله مستند، لكن أما والآية واضحة وعموم الآية فدية مسلمة وكان دليل الجمهور ضعيف فنرجع إلى الآية وبالله التوفيق. قال بهم قال ولم يقل من يقول، ما أدري إلا إذا ثبت خلاف ذلك فنحن نسلم بالله التوفيق. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وهذا قد أفتى به أيضا الصحابة. وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم، ثلث عشر دية المسلم. كم ثلث دية عشر المسلم؟ دية المسلم 100 من الإبل، دية المسلم 100 من الإبل. طيب كم ثلث عشر دية المسلم؟ العشر كم؟ العشر كم؟ عشرة جمال، العشر عشرة جمال، لأن عشرة عشرة عشرة عشرة مية، إذا العشر عشرة جمال. ثلثا عشرة جمال كم؟ ستة جمال وشوية، ستة جمال وشوية، هكذا تقريبا. إذا ثلثا عشر، أنتم أحفظ بالرياضيات أنا ضعيف بالرياضيات. وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين. الآن يتكلم على دية الأعضاء، الأذن، الأذنين، الأنف، اللسان، اليدين، الرجلين. قال تكمل دية النفس في قطع اليدين واحد، إذن 50 من الإبل في دية في يد واحدة، 100 من الإبل في اليدين، 50 في الرجلين، في الرجل 100 في الرجلين. انظر الآن كم فيك من الديات، انظر كم فيك من الديات. فلو جاء شخص وقطع يدك، وجاء الآخر وقطع اليد الأخرى، وجاء شخص وقطع الرجل الأخرى، وجاء شخص وقطع الأذن اليمين، والثاني الأذن اليسار، والثالث الأنف، والرابع، كل عملية فيها إما نصف دية وإما دية كامل. فيتكلم الآن على دية الحواس والمعاني لا بد أن تذكرونا مرة أخرى، نعيد الديات والقروش في دروس مستقلة بعد هذا الكتاب، بعد هذا الكتاب مباشرة تذكرونا، نأتي إن شاء الله تعالى بكتاب أو بتفصيل ممل عن الديات والقروش، فهناك كتاب مستقل في الديات والقروش. قال والرجلين فيها الدية كامل، يعني الرجل الواحدة فيها نصف الدية، والأنف، الأنف فيها الدية كامل لأن فيه مالان من من من من الأنف مالان، فهذا يسمى المارن، المارن مالان من الأنف. والأذنين يعني الأذن اليمنى واليسرى فيها الدية لأنه 50 هنا وخمسين هنا. هذه الحواس والمعاني، والمعاني نعم، لو أن شخص صك شخصا بكف أو لكمة أو وكزه في أذنه حتى ذهب السمع، فهذه فيها دية، وإن بقيت الإيش الأذن. إذا الأذن دية نصف دية، والسمع نفسه نصف دية من الجهة اليمنى ونصف دية من الجهة اليسرى. وهناك طرق في اختبار ضعف النظر وضعف السمع وكذلك الكلام، هناك اختبار، ما يستطيع واحد يقول أنا ذهب مني البصر أو ذهب مني السمع ويكذب علينا، لأن هناك طريقة ستعلمونها في طريقة في كيفية اختبار الفقهاء والقضاة للسمع، وإن كان هنا الآن أجهزة تبين. والعينين، العينين أيضا الدية، والبصر الدية، والجفون هذه أربعة، الجفن الأعلى ربع الدية، والجفن الأسفل ربع الدية، والجفن اليمين هكذا، الأجفان الأربعة تعتبر دية. واللسان، اللسان دية، لكن لو أنه ضربه حتى ذهب بعض الحروف فتقسم الدية على 29 حرف، ثم بعد ذلك دية أخرى داخل اللسان وهي الطعم، الطعم يقسم إلى العذب والحلو والمر والحامض. العذب، العذب والحلو والمالح والحامض والمر، خمسة تقسم على خمسة في الأذواق. فالحلو والعذب يأتي بطرف اللسان، وهذا من رحمة الله تعالى، لو أن الحامض في بداية اللسان والمر ما استطعنا أن نأكله أبدا، فالعذوبة تأتي في بداية اللسان ثم الحلوة أسفلها، ثم بعد ذلك الحامض المالح أعلى منها قليل، ثم الحامض في نصف اللسان، ثم المر في أدنى اللسان من جهة الحلق. وأيضا الحروف تقسم على 29 حرف، هناك بعض الحروف لهوية وهناك حروف حلقية وحروف شفهية وحروف نطعية وغيرها، في كما تعرفونها بالتجويد. طيب قال والشفتين واللسان والشفتين، الشفة العليا والشفة السفلى، هذه فيها أيضا دية كامل. وذهاب الكلام، لو أنه وكزه حتى ذهب الكلام ما استطاع يتكلم، أيضا فيها دية. وذهاب البصر، هذه دية المعاني الآن، الأول دية الحواس وهذه المعاني أيضا دية. وذهاب السمع أيضا دية. وذهاب الشم أيضا دية، يعني ممكن واحد يقتله وخلاص ضربة واحدة وانتهى، يكون دية واحدة فقط، لكن يوزع على هذه الأشياء كلها فإنه يجب عليه ديات على قدرها. وذهاب الشم دية، الأنف دية والشم دية. وذهاب العقل، لكن أين العقل؟ لا نعرف أين العقل. الشافعية والجمهور يقولون في القلب، في قلب الروح، والأحناف يقولون في الدماغ، وهذا خطأ، بل هو في القلب، لأنه لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم إن لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، ثم القلب اللي هي في قلب الروح. فالعقل إذا ذهب وصار الإنسان يهذي ويخرف ولا يدري أين عليه من أسافره، فإن هذا يكون مجنون، وأيضا يختبر فيكون فيه الدية. والذكر، إذا قطع ذكر الرجل فإن فيه الدية. والأنثيين، لو أنه قطعت أنثيائه وهي البيضتين تحت الذكر ففيها أيضا الدية. وحلمتي الرجل، أيوة حلمتي الرجل من الصدر قالوا ليس فيها دية وإنما حكومة، أما المرأة ففيه الدية، وكذلك شفري المرأة فيه الدية. والموضحة، الموضحة يعني ضربه ضربة في جسمه حتى ظهر العظم، وكذا هذه فيها خمس من الإبل. والسن، قلع سنه، قلع السن أو غرى ففيه خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. إيش يعني حكومة؟ يعني يحكم به القاضي، يحكم به ويقدرها تقدير. وسنتكلم قلت لكم بدرس مستقل عن الحكومة والأرش بمشيئة الله تعالى ونبينه هناك. ودية العبد كم إذا قتل عبد؟ قال قيمته. ودية الجنين لو أن رجلا ضرب امرأة وهي حامل حتى خرج حملها ميت، أما إذا خرج حي ثم مات فإما أن يموت به، وإما إذا صرخ ومات فهذا حي، يعني دية كاملة. أما إذا صرخ وتكلم بعد فترة ومات نص ساعة أو ساعتين فيكون قد مات بشيء آخر كما سيأتي معكم مفصل في المنهاج. لكنه لو ضربها بالجنين حتى خرج ميت ففيها غرة. ما هي الغرة؟ يعني يدفع قيمة عبد أو قيمة أمة. ودية الجنين الرقيق إذا إذا إذا إذا ضرب امرأة حامل وكانت أمة فعشر قيمة أمه، إن كانت قيمة أمه 100 ريال فبعشرة ريال. إلى هنا ولنا عودات وبالله التوفيق، لأنني أشعر أنني قد تعبت قليل. فنتكلم إن شاء الله في الغد بالدعوة والبينات، أو هذا يقول إذا اقترن بدعوة الدم لوث، هذه في القسامة. سنتكلم إن شاء الله في القسامة وبالله التوفيق. وأنا أشعر أنني تعبت تعبا شديدا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.